والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيب بشرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله تعالى في باب مراتب التأديب، قال: وخالف الذهبي فعد حافظا ثقة من هذه، وأدرج في ألفاظها إماما فقط، وجعل ثقة وقوي الحديث وصحيح. قبل وقفنا قبل ليس ثم إنما تقدم الوسط. نعم. وخالف الذهبي فعد حافظا ثقة من هذه ما يقرأ لكن كلام سخ انتهى كلام معنى جديد. ثم إنما تقدم فيها بأن الوصف بالضبط والحديث ما يش أيد قرأ من هناك ثم إن ثم إنما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإتقان لا بد أن يكون في عدله، هو حيث لم يصرح ذاك الإمام به، إذ لو صرح به كان أعلى، ولذا أدرج شيخنا عدلا ضابطا في التي قبله. وخالف الذهبي فعد حافظا ثقة من هذه، وأدرج في ألفاظها إماما فقط، وجعل ثقة وقوي الحديث وصحيحه، وجعل ثقة وقوي الحديث، وجعل ثقة وقوي الحديث وصحيحه وجيد المعرفة مرتبة أخرى، وفيه نظر، ولابد في آخرها أيضا أن يكون لعدل، ويمكن أن يكون طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المبحث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب التأديب، والمراتب هذه سبقا ذكرت أنكم تراجعون فيها كتاب ضوابط دخل التأديب الذي سبق وأن درسناه، ومرت معنا هذه المراتب واحدة والأخرى، وأوضحنا الكلام فيها. انتهينا عند قوله: ثم إنما تقدم فإن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإتقان لابد أن يكون في عدل، لابد أن يكون في عدل، هو حيث لم يصرح ذاك الإمام به. إذا كان جاء الوصف بالحافظ أو الضابط أو المتقن فهذا غير كافي، لابد من ذكر وإدراج لفظة العدل. وإذا تتبعنا صنيع المتقدمين وجدناهم يذكرون كذلك تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط، مثل الضابط الحافظ ومثل الضابط المتقن، وإن كان الإتقان تدل على زيادة. فجمعوا بين وصفي العدل والضبط، بين العدل والضبط. وإن كان درجوا على اتصالها بلفظة الثقة، الجمهور على أن لفظ الثقة تجمع الأمرين، تجمع الأمرين، يعني ماذا؟ الضبط والحفظ، وإن كان والعدل والعدالة، وإن كان في بعض كلام الإمام الحافظ بن رجب بن حجر رحمه الله ما يخالف هذا، وأن العدل والضبط لا بد من اشتراطهما ولا يغني عنهما كلمة ثقة، لكن في ذكره للمراتب التعديل ما يدل على أن لفظة الثقة تشملهما. مراتب التعديل ذكر أن من مراتب التعديل الثقة، وهذا يدل على أنه يجمع بين الضبط والعدل، لكن له كلام في بعض المواضع أن الثقة غير تكفي غير كافية، لا بد من ذكر العدالة، هذا جاء في بعض كلامه، لكن في كلام آخر له ما يدل على أن على أنه يجري على ما جرى عليه الجمهور من كون مرتبة الثقة تجمع بين العدالة والضبط. إذا قال الضابط حافظ متقن لا بد من أن يضيف إليها لفظة العدل، غير كافية هذه إلا مع ذكر العدالة، ومتى اكتفي بها فعند ذلك إما أن تكون القرينة تدل على ما يثبت العدالة أو تدل على ما يثبت جهة الحفظ دون جهة العدالة. السياق إذا جاء ذكر لفظ الضابط والحافظ والمتقن هل يكتفى بها؟ الأصل أنه لا يكتفى بها، لا بد من ذكر العدالة، لكن قد يأتي السياق ويدل على أن هذه العبارة تشمل الضبط والعدالة، وقد يأتي السياق يدل على أن المقصود هو الحفظ فقط، وأما العدالة فأمر آخر، كما مر معنا في قضية الشهادة كله. طيب قال ثم إن ما تقدم في أن الوصف بالضبط الحفظ وكذا يتقال لا بد أن يكون هو يكون فيه أن يكون في عدل، لا بد من أن يضاء التعديل بوصفه بالحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يكون في العدل، هذا حيث لم يصبح ذاك الإمام به. إذا قال حافظ قال ضابط قال متقن نقول نحتاج إلى ما يثبت العدالة، لكن إذا صبح فقال عدل ضابط عدل حافظ عدل متقن فهذه أعلى، لأنه جمع لنا الوصفين المعتبرين في الحديث المقبول، ولهذا أدرج شيخنا عدلا ضابطا في التي قبلها المرتبة التي قبل، عدلا ضابطا في المرتبة السابقة، يعني دونها لفظة ضابط حافظ متقن، لأن هذه تحتاج إلى ذكر العدالة. قال وخالف الذهبي فعد حافظا ثقة من هذه، حافظا ثقة، هنا إذا قال حافظ الله لقال حافظ ثقة المراد يكون ماذا؟ الثقة هنا المراد بها العدالة، وأدرج في ألفاظها إماما فقط، إذا قيل إمام فالسياق يدل أنه يجمع بين الضبط والعدالة. قال وجعل ثقة وقوي الحديث وصحيحه وجيد المعرفة مرتبة أخرى، يعني في مجلة ذلك وفيه نظر. الإمامة تدل على العدالة. ها؟ الإمامة تدل على العدالة. وإذا قال إماما السياق هو يدل عليه. لأنه إذا كان سؤال. شو مش كلمة بحد ذاتها يعني السياق. هو الإمام بحد ذاته هو المرجع. القاعدة العامة في معرفة هذا الألفاظ ترجع إلى أمور. الأمر الأول التصريح. تصريح الإمام أو الأئمة أن يقول فلان ثقة أي أنه ضابط لحديثه عدل، أو إذا قلت ثقة فإنه حافظ ضابط العدل، هذا أقوى ما يستدل به لتفسير هذه العبارات، عبارات دق التهديد، تصريح الإمام أو الأئمة بالمعنى، تصريح الإمام أو الأئمة بالمعنى. والأمر الثاني أن يعرف بالاستقراء، أن يعرف بالاستقراء بالتتبع. والأمر الثالث الذي لا مناص منه هو الرجوع إلى معنى، إلى اللغة، لغة العرب. واضح؟ يعني لفظة ثقة مأخوذة من ماذا؟ من الوثوق بالشيء، وثق به اطمأن إليه. فالثقة فيها الاطمئنان والاستقرار في الشيء والأمان. ومبنى قبول الحديث، حديث الراوي، هو أن نأتمنه عليه، لا من حيث العدالة ولا من حيث الضبط، يعني من حيث العدالة والضبط. فإذا كان هو ثقة أي مأمون، نثق فيه أي في دينه وحفظه، فنرجع إلى اللغة. يقول لا بأس به، البأس هو ماذا؟ هو الأذى والضرر. فقلنا هذا ما فيه بأس وليس فيه ضرر، أذى لا بأس به، نفينا عنه البأس. لقلنا صدوق على وزن فعول، فعول تأتي في اللغة للدلالة على ماذا؟ مبالغة في الشيء، فهذا فيه المبالغة في الصدق. واضح؟ العدل، فلان عدل، أي على استقامة، يعني عدالة بمعنى الاستقامة. فهذا أمر الثالث للمرجع، الرجوع إلى معنى اللغة العرب. الأمر الرابع العرف، عرف أهل العلم، عرف أهل الحديث يعني. وهذا العرف نقسمه على قسمين، القسم العام والقسم الخاص. العرف هذا نجعله على قسمين، قسم عام وقسم خاص. فالقسم العام ما درج عليه جمهور العلماء، علماء الحديث، والقسم الخاص ما اختص به إمام دون آخر. واضح؟ وفي هذا القسم الخاص، في القسم الخاص نجد جلالة السياق، السياق يتضمن السباق واللحاق، هذا يدل عليه. فهنا قلنا إذا جينا إلى لفظة إمام، فقلنا نرجع إلى التصريح. إذا وجدنا تصريح الأئمة بأن إمام بمعنى كذا وكذا فيؤخذ به، وتصريح الأئمة في لفظة إمام يوجد ما هو قريب منه، فيسمون المتقدم في الحديث إمام، إماما، إمام المحدثين، أمير المؤمنين في الحديث. ويرجع أيضا إلى معنى اللغة، الإمام في اللغة يطلق على الخيط الذي يضعه البناء ليتبع بناءه فيه، فهو مقدم على غيره. نعم. طيب. قال: وجعل ثقة وقوي الحديث صحيحة وزيد المعرفة مرتبة أخرى وفيه نظر. أما ثقة سبق أن تكلمنا عنها وقلنا تشمل الضبط والعدالة، لكن قد تجد والمراد بها ماذا؟ العدالة فقط، وإلا فكيف يفسر فلان ثقة ضعيف، ثقة صدوق، ثقة لا بأس به؟ كيف نفسر الثقة هنا؟ ثقة في دينه، ثقة في دينه، قوي الحديث صحيحه. أما جيد المعرفة فسيأتي مرتبة جيد الحديث، لكن يظهر أن جيد المعرفة غير جيد الحديث. نعم، ولا بد، ولا بد في آخرها أيضا أن يكون لعدل. نعم، اللي هي جيد المعرفة، جيد المعرفة. نعم. ويمكن أن يكون من هذه المرتبة قول الثوري في عبد الملك. ويمكن أن يكون من هذه المرتبة قول الثوري في عبد الملك بن أبي سليمان وهو هو ميزان. قال الترمذي يعني في العلم. قال هو ميزان. الملك بن أبي سليمان هو عبد الملك بن ميسرة، هو عبد الملك بن ميسرة بن أبي سليمان العرزمي أخو المتروك المعروف. هذا روى حديثا في حديث الشفعة: الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبا انتظره. هذا تفرد وبروايته وأنكر عليه، وممن أنكره عليه شعبة وقد رواه عنه، وكذا أنكره الإمام أحمد. والثوري سئل عنه فقال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. قال الترمذي في سننه، سنن في أبواب الأحكام، في أبواب الأحكام باب الشفعة للغائب، قال: أي في العلم، يعني في العلم. فقول الثوري فيه ميزان، قال الترمذي يعني في العلم. فإذا كان الميزان في العلم ما معنى يوزن غيره؟ إذا اشتريت قلنا نرجع إلى ماذا؟ إلى كلام العلماء تفسيرهم أيضا إلى اللغة. هذا يعني تفسيره هنا واضح، فسر الترمذي قال يعني في العلم، بمعنى إذا اشتريت أنت وزنا معينا أردت أن تضبط هذا الوزن، هل هو حقيقة كذا أو كذا؟ ماذا تقيسه؟ تقيسه بمعايير الميزان، فتنظر هل أثقل أو أخف أو مساوي. كيف تعرف؟ الضابط هو المعيار الميزاني. فإذا جينا إلى الحديث عبد الملك بن أبي سليمان معيار وضع الحديث، إن ساوى أو مساوي له أو يرجح أو يترجح، والضابط هو هذا، الضابط هو عبد الملك بن أبي سليمان. فسرت هذه العبارة بما هو أوضح وما جاء في الجرح والتعديل، حيث نقل ابن أبي حاتم عن جرير قال: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوا عبد الملك ابن أبي سليمان. وكان حكمه، وكان حكمهم. واضح؟ هذا يصير أخذ بالعبارة الجرح والتعديل الجزء الرابع صفحة 367. باب الفائدة. إذا جئت تبحث عن ترجمة عبد الملك ابن أبي سليمان، فين تبحث؟ في باب عبد الملك، باب عبد الملك في أي فصل؟ فصل السين ولا ما؟ ها؟ العين. نعم العين عبد الملك. ثم عبد الملك بن اسم الأب. العين ها؟ العبد ثم وهو مشهور عبد الملك ابن أبي سليمان، لكن غير مذكور في السين، مذكور في ماذا؟ في اسم الأب، ليس في كنية الأب. لا تبحث في عبد الملك تحت السين، لأن السين في أسماء الآباء وليس في كون الآباء، وإن كان قد يرد. فهنا إذا بحثت في السين لا تجد عبد الملك ابن أبي سليمان، تروح للميم عبد الملك ابن ميسرة، عبد الملك ابن ميسرة اسم أبيه يعني. لكن في التراجم منهم من يرتبها بذكر الكنية إذا كان أشهر. وفي الجرح والتعديل إذا جئت إلى عبد الملك بن ميسرة لا تجد عبد الملك بن ميسرة، تجد عبد الملك ابن أبي سليمان. لما؟ لأنه قبل الترجمة هذه مذكور آخر عبد الملك ابن ميسرة، فميز بينهما بأن قدم بأن ذكره منسوبا إلى كنية أبي عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة، تمييزا يعني. ها؟ عبد العزيز بن رواد مشهور بنسبته إلى كنية أبي. نعم. طيب، فهذا جاء التفسير. اقرأ. قال تلميذي يعني في العلم، ولكن لابد أن يكون معلوم العدالة كضابط. أيوه، الميزان في الضبط والحفظ، ولكن لابد معه من العدالة. لكن إذا كانت القرينة تدل على ما يثبت عدالته هذا كافي. جاء في تهذيب التهذيب أيضا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال كان يسمى الميزان يعني مسعر بن كدام، يعني مسعر بن كدام كان يسمى الميزان. نعم. أيوة. شوف كل عندنا نذكر خلاف ونرجع إلى هذا الموضوع. يوقع خلاف لأحد الرواة. يعني في الأحاديث الذي يرويها هو الميزان. المرجع. أيوة. يعني الراوي ندل على قوته بوزنه مع عبد الملك بن سليمان. فنجده يوافقه. فهذا يدل على قوته. نعم. ويلي هذه المرتبة خامسة وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغ لا محله الصدق، وإن أدرجها ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا فإنها كما سيأتي تبعا للذهب من التي بعدها. هذه المرتبة الخامسة. المرتبة إيش؟ الخامسة. فالأولى ما كان على وزن أفعل، الثانية ما كان فيه التكرير بلفظ الثقة بنفس اللفظ أو بما يرادفه، وبعدها إفراد اللفظ ثقة ثبت حافظ أو ثبت متقن حجة، ثم ذكر الضبط والعدالة والحفظ والعدالة، هذه أربعة. ثم ليس به بأس أو لا بأس به، قال الصنعاني لا بأس به أقوى من ليس به بأس لعراقة لا في النفي. وأجيب أن ليس به بأس كذلك، فبأس نكرة في سياق النفي. يعني استغراق هذه عراقة العين والراء والألف والقاف عريق في الشيء كذا، يعني استعمل مقادير. اي نعم، لا لعراقة اللام لا في النفي، يعني قوية في الدلالة على النفي. فخامة كبيرة ها؟ فخامة كبيرة يقال بهذا، لكن المقصود هنا يعني كيف يقول قوتها استغراقها لا بس. ومع ذلك في الحقيقة لا هي تستعمل لا نافية للجنس، لا نافية للجنس من حيث اللغة فيها قوة، هما بمعنى واحد، ليس به بأس ولا بأس به. طيب، نفي البأس عنه هذا الاستعمال العام هي دون المرتبة السابقة، لكن سيأتي لاحقا ما اختص به ابن معين في قوله لا بأس به بمعنى أنه ثقة أو صدوق، كذلك فعول من المبالغة في الصدق، ليس لا محله الصدق. محله الصدق المحل هو الموضع الموطن، فهو موطن صدق. الله، وماذا هو موطن صدق وموضع صدق، لكن هذه ليست كصدوق. لكن مع ذلك ابن أبي حاتم أدرجها ها هنا، أدرجها في هذه المرتبة، وتبعه ابن الصلاح على ذلك، لكن غيره جعلها بعد ذلك. ولا شك أن التفريق أقوى، صدوق أرفع من محله الصدق. نعم، أيوة، صدوق عند أبي حاتم مناسبة الثقة لغيره، هذه المقارنة من حيث كونه متشدد. نعم، قد يكون صدوقا في من هو ثقة عند غيره. نعم، وسئل بكسر اللام مما لم يذكره ابن الصلاح بذاك. نعم، وين لا ابن أبي عبارات عبارات اللي جاءت في المراتب ابن أبي حاتم المقدمة، إيه مقدمة الجهر والتحديد، الابن ليس الأب. هو لم يذكر الصدوق، لا نتكلم على العلماء الذين بحثوا عن معنى الصدوق عند أبي حاتم، عند أبي حاتم. أنا قلت استعمال الصدوق عند أبي حاتم هذا لأنه متشدد في التأديب، ربما يطلق لفظة صدوق في من هو ثقة عند غيره. يعني أحيانا الشيخ ابن أبي حاتم يسأل يسأله ويسأل أبا زرعة، في يعني أبو زرعة يجعله في مرتبة أعلى، أعلى مرتبة، وأبو حاتم يقول صدوق. نعم، إيه؟ نعم، قرأ. أي بقولي، أي بقولي إن بماذا نتعامل مع لباط ابن أبي حاتم؟ ما قال ما يقصد هو؟ لا إشكال، هو المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم، هذا مراتب ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجهر التحديد الذي يقولها هو، والموجود في الكتاب منقول عن أبي. واضح؟ إذا لفظة صدوق الأصل أنها دون الثقة، هكذا يذكرها أهل الحديث. ها؟ الآن أبو حاتم إذا قال صدوق، نحن نريد أن نبحث عن مرتبة هذا الراوي، نجد أن أبا حاتم قال صدوق وغيره ماذا قال؟ ننظر. فهل مرتبة صدوق عند أبي حاتم في هذا الرجل يعني نجد كلام الآخرين كذلك فنقول أنه صدوق، ولا نجد أن وصف الآخرين بما هو أرفع من ذلك. فإذا وجدنا إطباق أكثر الأئمة على التوثيق ولم يذكر له ما يعاب عليه من حيث الحفظ والضبط، فلماذا ننزله إلى مرتبة الصدوق؟ عند ذلك ماذا نقول؟ نقول هو ثقة ثبت متقن حافظ عدل حجة. فإن قيل لكن قال فيه أبو حاتم صدوق، نقول هذا معروف من أبي حاتم أن فيه نوع تشدد، فهنا يوجد تشدد، يقال تشدد أبو حاتم. واضح؟ يعني هذا ما فسره به أهل العلم، قالوا هكذا يوجد، لسنا نتجرأ على الله. لأنه يقول ثقة في غيره، ولو قال كما قال ابن معين لما سئل فقال لا بأس بي، قال أثقة هو؟ قال نعم قلت لك لا بأس بي، فدل على ابن معين على أن ابن معين يستعمل لا بأس به في الثقة، لكن قد يستعمل لا بأس به فيما هو فيه تليين. ما فيه تليين؟ سئل عن علي بن مندل فقال لا بأس به، قيل فأفو قال صدوق، قيل قال صدوق، ثم قال فتمرى وجهه كأنه يضعفهما، يعني قد يستعمل هذه على ندرة، لكن المشهور عن ابن معين أن لا بأس به استعملها فهي بمعنى إيش؟ بمعنى الثقة. فإذا وجدنا عند أبي حاتم أنه قال صدوق فيقال أثقة هو؟ قال نعم قلت لك صدوق، فهذا يدل على أن صدوق عنده يستعملها بمعنى الثقة. كما قيل في الثقة، إذا قال إمام الأئمة ثقة ما تحملها أن ماذا الذي درجوا عليه على الضبط والعدالة. وإذا قال ثقة كقول ابن المديني في أبي حنيفة رحمه الله ثقة لا بأس به، يعني ثقة في دينه. واضح؟ ما دي لك المفهوم؟ أي بقول ليس به بأس والذين بعده مأمونة أو خيارا من الخير ضد الشر. ومن ذلك الوصف يعني هذه المرتبة الخامسة، ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، وأوصلوا بها أيضا مما لم يذكره ابن الصلاح وغيره مأمون خيار. نعم. أقرأ زيادة العراق على المصارف. وين؟ وصيلي بقصر الله مما لم يذكره. أي. زيادة العراق. أي نعم. مما زاده العراقي على ابن الصلاح. مذكور هنا في آخر الروابط. زاد العراقي على ابن الصلاح وعلى الذهبي مأمون وخيار. نعم. ومن ذلك الوصف سيف بن عبيد الله بأنه من خيار الخلق كما وقع في أصل حديثه من سنن النساء. وتلا هذه المرتبة لحظة أعيد. ومن ذلك الوصف لسيف بن عبيد الله بأنه من خيار الخلق كما وقع في أصل حديثه من سنن النساء. من سنن النساء. نعم. وقول من خيار الخلق هذه يعني مرتبة قوية. سيأتي أيضا ما اختص به عبد الرحمن بن مهدي بقوله صدوق ومأمون وخيار، يذكره الناظم لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. وترى هذه المرتبة السادسة هي محله الصدق خلافا لابن أبي حاتم، لابن خلافا لابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح وتبعا للذهبي. يعني الذهبي جعل محله الصدق دون صدوق، الذهبي جعل محله الصدق دون إيش؟ دون صدوق. فالعراقي تابع الذهبي في هذه المرتبة، أما ابن أبي حاتم وابن الصلاح فجعلوا أو جعل محله الصدق كصدوق. أي نعم لا بأس به. نعم يقول ابن أبي حاتم قال صدوق محله الصدق لا بأس به، جعلها مرتبة واحدة. والذهبي جعل صدوق لا بأس به ليس به بأس، وبعده محل الصدق. نعم. وروى عنه أي روى الناس عنه أو يروي عنه أو إلى الصدق ما هو واضح. لماذا محله الصدق دون صدوق؟ لأنه صدوق صفة مبالغة فعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني يكذب كثيرا، فصدوق كثير الصدق هذه أرفع من محله الصدق، يعني موطنه الصدق، الأصل فيه الصدق، يعني احتمال الخطأ عليه أكثر مما هو محتمل في الصدوق، ففيه نوع ظنة بخلاف صدوق. أيوة. أو إلى الصدق ما هو. نعم. شاف محل الصدق مش يعني لم يخبر حديثه كحال الصدوق. كيف؟ كان الصدوق يعني خبر حديثه أكثر من محل الصدق. لا محل الصدق يعني هو موطن صدق، هذا المقصود. قد يكون هذا المعنى موجود فيه إذا ذكرت، وقد لا، لكن المقصود أنه موطن صدق. أيوة. أو إلى الصدق ما هو، يعني أنه ليس ببعيد عن الصدق. طيب قال رووا عنه أو روى الناس عنه أو يروى عنه، هذا فيه نوع اطمئنان. رووا عنه وروى الناس عنه وروي عنه، يعني في الإشارة إلى انكباب الناس على الرواية عنه لما عنده من جيد الحديث وصحيحه أو نحو هذا، لكن يدون محل الصدق. محل الصدق في التصريح بأنه هو موطن صدق، بأنه موطن صدق. أما رووا عنه إشارة إلى أنه كان محل أنظار الناس، وكان رحلة، أو كان محل جلوس الناس إليه، مما يدل على أن حديثه مما يطمع ويبحث عنه ويعني يطمع في سماعه ونحو ذلك. لكن جعلها في مرة في نصف مرتبة، أي نعم، حتى المرتبة الواحدة قد تتفاوت. يعني هنا إلى الصدق ما هو، يعني مثل محله الصدق، ها؟ إلى الصدق ما مين؟ في فلك واحد ما أنه بينهما تفاوت، يعني إلى الصدق ما هو، إيش معناه؟ حديثه متأرجح، والبت في ذلك يرجع إلى القرائن، لكن في الجملة هو حديث يصلح للاعتبار. قوله مقارب. سيأتي مقارب. يصلح للاعتبار. والمراد إلى الصدق ما هو أي قريب، فهو أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف، ومع ذلك فلا يلزم التأكد من ثبوت الصدق، بل فيه ظنة. طيب حرف الجر هنا إلى الصدق تعلق بماذا؟ تعلق بمحذوف تقديره قريب، قريب إلى الصدق. وحرف ما زائدة، فصارت العبارة يعني حقيقتها هو قريب إلى الصدق. واضح؟ إذن محل الصدق دونها قريب إلى الصدق، فهو أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف. نعم. وكذا شيخ الوسط أو وسط فحسب دون لفظ شيخ أي بدون شيخ أو شيخ فقط أي بدون وسط أي بدون وسط أي بدون وسط. ولم يذكر ابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم في هذه المرتبة التي هي عندهما الثالثة غير الأخيرة. غير الأخيرة لفظ شيخ ابن أبي حاتم وابن الصلاح ذكرا لفظة شيخ، لم يذكرا شيخ وسط ولا ذكرا وسط، بل هذا مما زاده غيرهما، يعني ممن زاده العراقي تبعا للذهب. الذهب ذكر شيخ وذكر وسط ووافقه على ذلك العراقي. نعم. طيب لفظ الشيخ عند أبي حاتم كما مر معنا أو عند أبي حاتم المراد أنه قد روى الناس عنه الحديث، لكن ليس فيها تعديل كما أنها لا تدل على الجر، كما أنها لا تدل على ماذا؟ على الجر. وهذه مرت معنا. المراد بها أنه يكتب حديثه وينظر فيه وليست هي بتضعيف، وإنما إخبار أنه ليس من آلام أهل العلم لكن شيخ وقعت له روايات. وأيضا قال الذهبي شيخ ليس هو عبارة جرح، لكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة لكن يعتبر. انتهى كلام الذهبي. أقول لكن يعتبر بحديثه. ولفظ شيخ الوسط أرفع، لأن وصفه بالوسطية، ولفظة وسط أيضا دون لفظة إلى الصدق ما هو. نعم. نعم زاد عليه ما تعمل معها كما تعمل ذكرناه عند طبقات المتأخرين يدخل في عند هذا نعم رفض شيء لا لا تدخل في ماذا؟ فيما ذكرناه عند طبقة المتأخرين الذين يرون كتب كما تكلمنا على رفض شيء ايه؟ من هم الأسانيد المتأخرة. أيوة. لا نتعامل معهم كما نتعامل مع الأول. لا شك. هذه لا تدخل في. كيف لا تدخل بمعنى؟ الشيخ التي يقصدها أبو أبي حاتم. إيه. ليس تلك اللفظة التي تكلمنا عنها. في أي مبدأ تكلمنا؟ في حكم الحادي عام على الرابط. أما إذا قلنا الشيخ إذا كان من المتأخرين هذا يتعلق بضبط بعدالته. يعني من حيث أنه هو لا يلزم أن تشترط فيه الشروط المذكورة في المقدمة. نعم. هذا المقصود. نعم. نعم. لكن هذه لا تدخل في هذا يتعلق فيما يشترط فيه ضبطه عدم. أي نعم هذه في الرواة زمن الرواية. نعم. مقصود زمن الرواية. نعم. وصف. نعم زاد عليه مما لم يرتبه وسطا وروى الناس عنه ومقارب الحديث. هذا هو نعم. ومنها أيضا هذا زاده ابن الصلاح زاد وسط ومقارب الحديث وروى عنه الناس وأيضا ما أعلم به بأسا. هذا زاده ابن الصلاح. نعم. طيب لفظة وسط ذكرناها، روى عنه ذكرناها، مقارب ومقارب سيأتي، مقارب ومقارب سيأتي، ها لا سيأتي أصل سيأتي وينها اقرأ. ومنها قال ومنها ومنها أيضا صالح الحديث وهي عندهم الرابعة. عندهم الرابعة عند من؟ ابن أبي حاتم وابن الصلاح. نعم. بل حكى ابن الصلاح عن أبي جعفر أحمد بن سنان كما سيأتي قريبا قال كان ابن مهدي ربما زار ذكر الرجل فيه ضعف وهو صدوق فيقول صالح الحديث، وهذا يقتضي أنها هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء، ومنها يعتبر به. طيب عيد. ومنها أيضا صالح الحديث وهي عندهم الرابعة. صالح الحديث لفظة صالح الأصل أنها تطلق يورد بها ماذا؟ ما يختص بالعدالة. لفظة صالح المراد ما يختص بالعدالة إذا أطلقت مفردة. نعم مفردة صالح فقط. فإن قيدت بالحديث فمراد ذلك صلاح، صلاح الحديث. واضح؟ فصالح المقصود بها العدالة. أما إن أريد به صالح الحديث قيدوها فقالوا صالح الحديث، ومع ذلك فقد يطلقون لفظة صالح والمقصود بها صلاحية الحديث ليس العدالة فقط. نعم نعم على الرابع والحديث. نعم بعده. ومنها يعتبر به، لكن هنا ماذا قال؟ اقرأ. قال كان ابن مهدي، قال كان ابن الصلاح قال ابن مهدي ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف وهو صدوق، فيه ضعف وهو صدوق يعني ما هو ثقة، فيه شيء من الضعف ينزله من مرتبة الثقة إلى الصدوق. واضح؟ وهذا ليس كقولهم صدوق ضعيف، فهنا يحمل لفظ الصدوق على ماذا؟ على العدالة. قد يجري ذكر الرجل فيه الضعف لكن هو صدوق. نعم. يؤخذ منه الحديث. كيف؟ يؤخذ منه الحديث لا شك يؤخذ ويعتبر به. نعم. فيقول صالح الحديث، وهذا يقتضي أنها هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. نعم. قد يكون هذا من الاصطلاح الخاص بابن مهدي رحمه الله تعالى. واضح؟ نعم. لكن قد يقال أن هذا لا يلزم بالضرورة أن يكون خاصا بابن الصلاح بابن مهدي، لأنه ذكرنا أن صالح عند الإطلاق تكون للعدالة، لكن إذا قصد صلاحية الحديث كان صالح الحديث، لكن مع ذلك صالح الحديث هي دون صدوق، ها؟ دون صدوق. فالذي اختص به ابن مهدي كونه يسوي بين الصدوق وصالح الحديث، والذي لم يختص به بل هو عنده وعند سائر أهل الحديث وصفهم لمن يقبل حديثه بأنه صالح الحديث، فوجه خصوصية كونه جعلها تساوي الصدوق وهي المرتبة التي أرفع من التي نحن فيها، نحن في السادسة والصدوق في الخامسة. واضح؟ القصة تدل على هذا. أيوة. القصة إذا دلت على المهدي يسوي بينهما فكأن الأصل غير متساوي. أي نعم. نعم. لا ما يقصد هذا. يبعد. قال إن الرجل فيه ضعف. فيه ضعف. فيه ضعف. وهو صدوق. ليس ضعيف. فيه ضعف. في حديث. في حديث ضعف. إذا كان في حديثه ضعف فما هو حكمه؟ حديث صدوق. ها؟ في حديثه ضعف. إيه؟ فماذا يكون هو؟ هو ما يكون فيه ضعف. هو ما يحكم عليه إلا بحسب ما في حديثه. نعم ضعف في حديثه. ما دام في ضعف في حديثه ضعف. هو ضعيف كذا. كيف؟ على العموم. لا. آه لا لا انتبه. انتبه. قال كان ابن مهدي ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف وهو صدوق. يعني حديثه فيه شيء من الضعف، ليس ضعفا ينزل به إلى رتبة الضعيف، لكن ينزل به إلى رتبة الصدوق. يعني العبارة تكون هذا خلاف العبارة فلان صدوق ضعيف. صدوق ضعيف ما يحمل صدوق إلا على العدالة. واضح؟ مفهوم؟ معنى العبارة أنه ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف أي صدوق. أي صدوق. واضح؟ مفهوم؟ أما إذا قلنا ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف وهو صدوق أي عدل فيقول صالح الحديث، فهنا يسمى اصطلاح آخر، وهو أن صالح الحديث عند ابن مهدي مقصود به العدالة. واضح؟ كل شيء صدوق مربي العدالة عند ابن مهدي. وصالح الحديث يلين إذا فصلت صدق بالعدالة. أنت تبعتني إيش قلت؟ قلت إذا كنا على ما ذكره الفهم اللي ذكره. صدق إذا كنا المقصود ربما جرى ذكر الرجل وهو فيه ضعف وهو صدوق أي عدل، فيقول صالح الحديث بالمهدي يقول صالح الحديث، وهذا يقتضي الناهية والوصف بصدوق عند ابن المهدي سواء. يعني صالح الحديث وصدوق بمعنى عدل على هذا، وهذا فايت من حديث صالح. نعم. أيوة. ومنها يعتبر بحيث المتابعات الشرعية يشتق حديثه أو مقاربه أي الحديث من القرب ذكر البعد وبكسر الراء كما ضبط في الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعة عليه، وكذا ضبطها النووي في المختصرين وابن الجوزي ومعناه أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقة. أيوة. هنا ومنها يعتبر به أي في المتابعات والشواهد، كذلك يكتب حديثه. يعني لماذا يكتب حديثه؟ للاعتبار. أو مقاربه، مقارب الحديث أو مقارب من القرب ضد البعد بكسر الضاء، هذا الذي ضبط في نسخ الصحيحة عن ابن الصلاح مقارب، والمراد أن حديثه يقارب أحاديث غيره من الثقات، يقاربها على أنه اسم فاعل، وضبطت باسم مفعول مقارب الحديث أي حديثه يقارب حديث الثقات أيضا، وهذه دون السابق. نعم. أو جيده. لما قال يعتبر به أي في المتابعات من الشواهد غير الحديث، يجعل الاعتبار من الشواهد غير كتاب الحديث. نعم. قال أو. قال يعتبر به أي في المتابعات الشواهد، أو يكتب حديثه. ما معنى يكتب حديثه؟ للاعتبار. أي للاعتبار. المغايرة أي؟ متابعة الشواهد شيء عند التقوية، والكتابة الحديث لمعرفته فقط، وهذا ضعيف وهذا صحيح. بعض الأحيان الرجل يعرف حديثه لضعف. لما تكلمنا عن الاعتبار شيء طبقنا المسألة هذه. هنا إذا قلنا فلان يعتبر به يعني حديثه يؤخذ به حديثه يؤخذ بعين الاعتبار إذا توبع وشهد له غيره، هذا يعتبر به. يعتبر قلنا يعني نأخذ معاني اللغة اعتبار من العبور مجاوزة. فإذا اعتبرنا بالحديث يعني نتجاوز به منه إلى استفادة الحكم منه، فيعتبر به بمعنى يقبل إذا جاء ما يتابع عليه أو يشهد له، هذا المقصود. طيب بعض الوقت يقال يكتب حديثه، بعض الوقت يقال يكتب حديثه، ما معنى يكتب حديثه؟ يكتب حديثه للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ أخذ العبرة منه، هل مثله يتقوى أو لا يتقوى؟ فقد يكون في جانب يتقوى، قد يكون في جانب آخر لا يتقوى. واضح؟ مفهوم هذا؟ هذه ذكر منزلة بين منزلتين على لا على أصول المعتزلة. واضح؟ فنعم. طيب في مقالب الحديث قلنا بالفتح أو الكسر، يعني يقارب حديثه الناس أو يقاربونه، فحديثه ليس بشاذ ولا منكر. نعم. واصل القراء فيما توقفنا. قال أو جيد به الحديث. طيب وصف أو جيده أي الحديث من الجودة، أو حسنه أو مقاربه، أو مقاربه بفتح الراء، أي الحديث يقارب حديث غيره، فهو على المعتمد بالكسر والفتح وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدح. وممن ضبطها بالوجهين ابن العربي وابن دحية والبطليوسي وابن رشي في رحلته قال ومعناها يقارب. مد العيبة رحلته رشيد الفهري ملء العيبة يعني أنا ملء العيبة بما في الرحلة إلى البلدين مكة وطيبة من الغيبة من الغيبة أو كذا. من أجملها من أحسن الرحلات، لأنه رجل محدث وأسانيده جليلة إلى الكتب، وجمع في رحلة هذه الكثير من الفوائد العلمية. يقول هو في أربعة أجزاء، لكن المطبوع منها طبع منها أربعة فقط، طبع منها أربعة. طيب انتظر هنا في عبارة يكتب حديثه، ننظر ماذا قال. هنا في صالح الحديث، كتبه صالح الحديث، قال الذهبي في الليل أما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا. تفرد هذا يعد منكرا. هذا في الميزان الاعتدال. طبعات كثيرة ما أدري إيش طبع هذا. يبلغ الجزء الأول صفحة 65-300. الجزء الأول صفحة 65-300. هي بتساوي شهر وسط. 365 الجزء الأول. قال أيضا الذهبي نعم في معرفة الرواة الثقات. معرفة الرواة الثقات في ترجمة أبان بن يزيد. قال أبو حاتم صالح الحديث. قال الذهبي هذه العبارة تدل على أن غيره من رفقائه أثبت منه. تدل على أن رفقائه أو غيره من رفقائه أثبت منه. هذا في رواة معرفة رواة الثقات أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار قال الذهبي يدل على أن غيره من رفقائه أثبت منه كهمام وشيبان. مشتركون التوثيق يعني غيره أثبت منه وأرفع. كان يشتغل في عبارة نعم الذهبي لما نعم من خال أبو حاتم لا الرواة الذين قارنهم ها الرواة الذين قارنهم ها لا هو مثل بهم كهمام وشيبان فقط. كهمام وشيبان هو الذي مثل بهم. نعم. طيب هنا الألفاظ اللي ذكرناها في مثل يكتب حديثه هذا عند الإطلاق وأيضا مقارب سيأتي هذا المقارب ما يسمى يكتب حديثه ذكرها أيضا الذهبي في عبارة ابن معين فقال معنى قول ابن معين يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء. هذه مرة معنا في ضوابط دخل التعديل فقوله ما يكتب حديثه قال الذهبي نقلا عن ابن عدي ما نقول ما يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء. أنه في جملة الضعفاء وأما في قول أبي حاتم فالمراد أنه ليس بحجة. أنه ليس بحجة أي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ميزان الاعتدال. وقال أيضا في ميزان الاعتدال عبارة أبي حاتم هذه هي ليست بصيغة توثيق ولا هي بصيغة إهدار. لا يكتب حديثه ليس بتوثيق ولا بإهدار يعني للاعتبار يؤخذ للاعتبار. للاعتبار. نعم. هذا في عبارة يكتب حديثه. قلنا عند ابن معين ذكر ابن عدي أنها أنه في جملة الضعفاء، وعند أبي حاتم يعني أنه ليس بحجة، وأيضا ما هي بتوثيق ولا هي بإهدار، يعني يعتبر حديثه. أو جيده، جيد الحديث من الجودة، جيد الحديث من الجودة. جودة المحدث في حديثه يعني لها أوجه، قد يكون لصحة حديثه، وقد يكون لصحة سماعه، وقد يكون لعلو إسناده، واضح؟ ها؟ وقال حديثه هذا جيد له جودة، جودة للصحة يعني من أجل الصحة، وقد تكون الجودة لسلامة السماع، صحة السماع، وقد تكون الجودة لعلو الإسناد، هذه كلها محتملة. ولهذا فلفظ الجيد هذا مما زاده السخاوي، ما ذكره ابن حاتم ولا ابن الصلاح، لا ذكره الذهبي، نعم جيد الحديث الذهبي، تبعه عليه ومن بعده لا الذهبي ذكره، ذكره الذهبي وتبعه العراقي والسخاوي أيضا، يعني من زيادة الذهب على من على ابن الصلاح. هذه الجودة يعني من هذه النواحي، قد تكون هذه الناحية أو الثانية أو الثالثة كما ذكرنا، لكن ما دام ذكر في مراتب التأديب فالمقصود من حيث قبول الحديث، من حيث قبول الحديث، ليست الجودة في صحة السماع أو الجودة في علو الإسناد. وعليه فقد يوصف بجودة الأحاديث وتجد فيه تضعيف من نفس القائل أن حديثه جيد أو من غيره، فعند ذلك يحمل جودة السماع على ماذا؟ جودة الحديث على ماذا؟ على صحة السماع، لكن لا يلزم يكون ضابطا حافظا، أو على علو الإسناد. لا واضح هذا؟ نعم. ليش الأذان أبو كم باقي؟ محفوظ. نعم، فهنا يحمل على ما يدل على قبول الحديث من الجودة أو حسنة أيضا أو مقاربه، مقاربه اقرأ. قال ومعناها يقارب الناس في حديثه ويقاربونه. أيوة. أي ليس حديثه بشاب ولا مكذب. وينك؟ أيوة نبادة. أيوة به. أيوة. أي نعم. ليس بشاب ولا مكذب. أيوة. قال. قال ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ما قاله الترمذي في في آخر باب من فضائل الجهاد من جامعه، وقد جرى له ذكر إسماعيل بن رافع، فقال ضعفه بعض أهل العلم بعض أهل الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. شوف جمعه مع لفظ الثقة هنا. أيوة. وقال في باب ما جاء من أذن فهو يقيم، والإفريقي يعني عبد الرحمن الضعيف عند أهل الحديث، فعطى يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد لا أكتب عنه، قال الترمذي ورأيت البخاري يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. فانظر إلى قول الترمذي إن قوله مقارب الحديث تقوية لأمره وتفهمه، فإنه من المهم وتفهمه. فانظر إلى قول الترمذي إن قوله مقارب الحديث تقوية لأمره وتفهمه، فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه. انتهى. هذا كلام ابن رشيد، لكن انظروا فيه فرق بين الكلام الأول للبخاري والثاني. إسماعيل بن رافع إيش قال فيه البخاري؟ ثقة مقارب الحديث، بخلاف الإفريقي قال مقارب الحديث. فرق بين الأمرين، فرق بين الأولى والثانية. لهذا ذكروا مقارب الحديث مقارب الحديث، وأن البخاري له مثل هذا الاستعمال. ففي قوله وثقة مقارب الحديث أنزل مثل ثقة لا شك، لكن حديث مثل هذا وقريب من الحسن إن لم يكن في رتبة الحسن. ثقة مقارب، ثقة مقارب الحديث يكون قريب من الحسن أو في درجة الحسن، بخلاف الرتبة التي خلت من لفظ الثقة. مش ثقة هنا المراد بها العدالة. كيف؟ كما سبق وجهنا الألفاظ المركبة. لا، لأنه هنا المقصود الكلام على مقارب الحديث، على على على ضبط الراوي. مقارب الحديث التي هي، لأن مقارب الحديث أي حديثه يقارب حديث الناس. بالضبط. ما هو بشهاد ولا ب ولا هو بمنكر. يعني يقاربهم ويقاربونه. فضبط ذكر ضبط ثقة فيها مما يقوي أمره، وإن كان إسماعيل بن رافع هذا ضعيف عندنا، لكن هو أرفع من عبد الرحمن بن أبي نعمين أو نعيم الإفريقي، هذا ضعيف. لهذا البخاري قال فيه مقارب الحديث، قول الترمذي قال رأيت البخاري يقوي أمره، يعني فيه نوع قوة لكن ما يبلغ إلى درجة الصدوق أو الثقة. وفرق عليه فرق بين قول البخاري ثقة مقارب الحديث وقوله مقارب فقط. نعم زيد. ومنها ما أقرب حديثه أو صويلح أو صدوق إن شاء الله بنقل الهمزة. ما أقرب حديثه، ما أقرب حديثه أو حديثه أو حديثه. نعم. أو صويلح أو صدوق إن شاء الله أو صدوق إن شاء الله بنقل الهمزة. أو أرض بأن أي أن ليس به بأس عرف بمهملتين أي غشيه. أيوة صويلح تصير صالح، هنا إذا جاء ذكر صالح فتحمل عن العدالة، أما إذا قصدوا صلاحية الحديث فيقولون صالح الحديث. إذا قال صويلح فهذا تصغير، إذا كان صالح للعدالة فصويلح دونها، ولا تحمل الحديث إلا بالقرينة. أما صدوق إن شاء الله ففيه تعليق، ليس كصدوق لأن صدوق فيه جزم، لكن هنا تعليق، التعليق واقع على المبالغة في الصدق لا على أصل الصدق، لا على أصل الصدق. ها؟ أصل الصدق يقطع العدل. أي نعم. كيف؟ نعم. نعم. نعم. صويلح ذكرها الذهبي. وصدوق إن شاء الله أيضا زاده الذهبي. أرجو أنه لا بأس به زادها العراقي. كيف هل يتوقف هذا الموضوع من الاعداد الاخ يوصل نكتفي بهذا بالنسبه للعلل نكمل المجلد الثاني ها نكمل المجلد الثاني ثم نبدا في العلل ها ها المجلد الثاني من فتح المغيث كونوا تقدمنا يعني وصلنا الكتاب تقريبا ها يتسع في وقتين ها ايه خلوه كان البثون الاول هذا سبلي يواج من محمد انزولي من طريق من لا ولي ويف صحيحين ها من طريق من الرابع من الجرم ها ابو عاصم ها من عاصم يقول اهل الحديث كل عاصم في الرواة فهو ضعيف ابو عاصم ابو عاصم ايه ابو عاصم اسمه الضحاك الضحاك المخلد ابو عاصم الضحاك المخلد عم بقول لك عاصم لكن هذه الكليه هذه منقوضه بالمناسبه في كليات للحديث كليات للحديث يعني يمكن ان تجمع كل من اسمه عاصم ضعيف لكن استثنوا من هذا أربع أو خمس لم يوافقوا على ذلك. أيضا قال البخاري أظنه يذكرون هكذا كل رواية كل حديث فلان عن فلان سماع إلا الحديث الفلاني فإنه بواسطة كذا. الشيخ تكلمنا على شدخون يا شيخ عندما قالوا عنه أنه يشرب النبيذ إيه تكلمنا عليه شوية شيخ مذهب الكوفيين ها تجمد أهل هنا شوف مثال واحد مرة نجيب لنا مثال ما يتطرق إليه الحمد طيب خلاص و... أنصح خير الشيخ على عليه بندع فقط عليه ضعيف ما كيفش تخرج من كل ما إيه وغيره سبتم شو اللي عنده مثال الشيخ أنا أتكلم شو كل يتشاف ما عليه ما باليد شي معليش خلي الاسبوع القادم يفكروا لي تناقشوا طيب خلاص الاسبوع القادم نجيبوا كلام اهل العين في الترجمه ها؟ روايه من جريج الزهري ايه روايه من جريج الزهري كلام اهل العين اللي هو؟ مش بقية بقية جميع كل ما بيشوفه ما هذا بقية من هذا الوقت أنا كل الله يكشف دولا إذا لم استغفر الله